بل أنا أقول الأوروبيون والأمريكيون الذين يسمعون القرآن من إذاعة إسلامية في هنا مثلا في بلاد أخرى، هل يفقهون مما يسمعون من القرآن حقيقة دعوة الإسلام؟ أظن أن الجواب باتفاق جميع العقلاء لا يفهمون ما هو الإسلام وهم يسمعون كلام الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى أن يفسر لهم بلغتهم، ولذلك كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يبعث كل رسول من نفس القوم حتى يفهم عليه، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وما دام هذا القرآن وهو يذاع على الكرة الأرضية كلها لكن لا يفهمه أولئك العاجب، لا نستطيع أن نتصور أن الدعوة بلغتهم وأن الحجة قامت عليهم. هذا بالنسبة لغير المسلمين. فمن كان مسلما وكان يجهل حكما شرعيا، فهنا لابد من التفصيل. إن كان الحكم الذي جهله معروفا في البلاد الإسلامية التي يعيشها وهو لعدم اهتمامه بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام يجهل مثل هذا الحكم أو غير معذور. أما إذا كان حكما من المسائل التي قلما يتطرق في ذكرها العلماء فضلا عن غيرهم فهو لا يعرف الحكم فهو معذور بلا شك. لذلك من حيث ما يتعلق بالكفار حجة الله تقوم عليهم بتبليغهم دعوة الله، إن كانوا عربا فبالقرآن، وإن كانوا عاجم فببيان القرآن. ومن لم تبلغ هذه الدعوة فلا سبيل إلى أن يحكم لهم أو يحكم عليهم في الآخرة بأنهم من أهل النار. أما في الدنيا فهم يعاملون معامل الكفار، ولكن حينما تكون هناك دولة إسلامية تتمسك بالأحكام الشرعية وتريد مثلا أن تقاتل شعبا من الشعوب الكافرة لا يجوز لها، كما تعلمون فيما أعتقد جميعا، أن تبادر الدولة المسلمة قتال ذلك الشعب إلا بعد دعوته إلى الإسلام إلى إحدى ثلاث. وهذا من الأدلة أنه لا يجوز مقاتلة من نعتقد أنه كافر في واقع أمره إلا بعد تبليغ الدعوة إليه، كما قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فإذا الحاكم المسلم لا يجوز أن يقاتل شعبا كافرا إلا بعد أن يدعو أن يستجاب بها الناس وإلا قتل وحرم. هذا بالنسبة للكفار. بالنسبة للمسلم الذي يعيش في البلاد الإسلامية فقد يعذر تارة من جهل وتارة لا يعذر. لذلك مثلا نجد نحن هذا التفريق في بعض الفروع الفقهية. نحن نجد مثلا رجلا توضأ وبقيت لمعة في قدمه تدل على أنه لم يستوعب القدم من غسله، فيأمره الرسول عليه السلام بأن يعود فيحسن الوضوء ويعيد الصلاة. بينما مثل ذلك نجد حديث المسيء صلاته، تعرفون هذا الحديث جميعا، يقول له ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في هذا الحديث وفي الذي قبله معناه أو لازمهما أن الرسول عليه السلام لم يجعل جهل هذا وذاك عذرا. والسبب في هذا أن هذه قضية كل يوم مسلم لابد أن يتوضأ، كل يوم لابد أن يصلي خمس صلوات، فلا يعذر بمثل هذا الجهل الذي يتعلق بعبادة متكررة في كل يوم. لكن لننتقل إلى حادثة أخرى نجد الحكم فيها يختلف عن الحكم في هاتين الحادثتين، كحديث مثلا الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا معتمرا وعليه جبة وعليه آثار الصفرة في الطين. فقال له عليه السلام: اخلع عنك هذه الجبة وانتشر من هذا الطين ان نصنع ما تصنع في حجتك. فلم يأمر الرسول عليه السلام بأكثر من أن يتدارك هذا الخطأ الذي وقع في إحرامه. فعذره السبب من هذه العمرة ليست في صلاة الخمس والوضوء الذي يتكرر ما شاء الله في كل يوم وليلة. خلاصة القول فيما يتعلق بالكفار، فلا بد من أن تقام عليهم الحجة لنحكم أنهم معذبون في الآخرة. أما في الدنيا فقد عرفتم كيف يعامل الدولة المسلمة أولئك الكفار. أما المسلم فهو له هذا التفصيل. ثم هذا التفصيل وهذه نقطة يجب أن نعرفها، إنما هو بالنسبة للمجتمع الإسلامي حقيقة. يعني الآن نأخذ مثلا واضحا جدا في كثير من البلاد الإسلامية، يخل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقيقة هاتين الشهادتين. الذين مثلا يطوفون حول القبور عندكم أو عندنا أو في غير هذه البلاد، والذين يذبحون الأولياء والصالحين وينذرون لهم، هذا بلا شك شرك أكبر واضح. هنا يقول بعض إخواننا المتحمسين إن هذا شرك وهذا لا يعذر. طيب ما الذي يلاحظ هذا القائل في عدم تقديم عذر لهؤلاء الجهلة وأهل العلم في تلك البلاد يؤيدون هذه الضلالة بأسماء يسمونها كالتوسل والتبرك ونحو ذلك؟ فمن الذي أقام الحج على هؤلاء المساكين المطلين بل والمشركين؟ لا أحد. ذلك لأن الدعاة من أمثالنا قليلون، نقطة بيضاء في هذا السواد الجليل. لا يجوز للمبادرة إلا أن يعامل هؤلاء معاملة المرتدين عن دينهم. بل في الحقيقة أنا رأيي أنه يجب علينا أن نرفق بهم وأن نشفق عليهم، لأنهم صدق في واقعهم قول ربنا عز وجل في المشركين الذين جاءوا النذير مباشرة، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركين الذين قال ربنا في حقهم: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء المسلمون والذين وقعوا في الشرك بسبب أنه لا يوجد هناك مجتمع إسلامي دائما يتحدث في التوحيد وما ينافيه من الشركيات حتى تقوم الحجة عليهم، كما ضربنا مثلا بالنسبة للرجل الذي ما أحسن وضوءه والآخر الذي ما أحسن صلاته. ولذلك فأنا أعتقد أن هؤلاء بحاجة إلى أن تقام عليهم الحجة، وكما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحمد لله الذي يعني ما عمل عباده أجمعين المسلمين منهم الكافرين إلا بالحكمة والعدل الذي يليق به تبارك وتعالى، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لعله من المناسب أن نذكر بهذه المناسبة بحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما عن أكثر من صحابي واحد، منهم أبي سعيد الخدري، منهم أبو سعيد الخدري، لأننا سمعنا في هذا الحديث أن شخصا وقع في الكفر والشرك والإلحاد ومع ذلك ربنا عز وجل لم يعامله معاملة المشركين، لأنه كان في ساعة لا يتصور أن يضل فيها شرع الله وحكم الله. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة فقال لبنيه: إذا أنا مت أحرقوني بالنار ثم ورموا نصفي في الريح ونصفي في البحر فما ترجو. قبل هذا الحديث في جملة فاتتني، قال لأولادي حينما حضره الموت قالوا لهم أي أبي كنت تذكرون؟ قالوا خير أبي. قال فإني مدن مع ربي، ولئن قدر الله علي، هنا يبدأ الكفر بقوله ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم غدوا نصفي في الريح ونصفي في البحر. مات الرجل ونسأل فيه وصية، أغروا نصفه في الريح الهائل ونصفه الآخر في البحر الناعش. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا أكان. قال تعالى أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك، أنا خفت منك لأني أنا معترف بذنبي، ولذلك فرارا من عذابك يعني زين له هذا العمل. وفاته معنى الآية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يفعل الله يا ربي إلى آخر السور. فكان جواب رب العالمين لهذا الإنسان أن قال له فقد غفرت لك. هذا بلا شك مشرك عليه السلام. فترى إذا أردنا أن نتفقه في هذا الحديث كيف غفر لهذا المشرك ذنبه وهو الذي يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ذلك بأن هذا الإنسان في ساعة الخوف الشديد نسي أن الله عز وجل قادر على أن يعيد ذراته كما كان ذكرا صغيرا، وحمله على ذلك خوفه من الله باعتقاده أن الله إذا عذبه فهو عادل ومستحق لذلك. فليس فقط أن الله عز وجل لم يعاقبه ولم يحرقه بالنار التي يعني فر منها بهذه الحيلة التي لا تنطلي على الله عز وجل، غفر الله عز وجل له. هذا مما يلفت النظر أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبدا من عباده إلا بعد أن تكون حجة الله قائمة عليه. لكن بعض الناس بالنسبة إلينا أظهر أن الحجة قائمة عليهم، وبعضهم تظهر أن الحجة غير قائمة عليهم، وبعض آخر ونوع ثالث قد لا نعرف أن هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء. لكن العقيدة التي يجب نحن أن نعتقدها في نفوسنا هو أن الله عز وجل لا يعذب عبدا من عباده سواء على معصية يرتكبها مسلم من عباده أو كافر يقع في الكفر إلا بعد أن تكون حجة الله عز وجل عليه. هذه الحقيقة التي يؤمن بها علماء السلف المفسرين والفقهاء وعلماء الكلام كما يقولون أو علماء التوحيد، حتى ذهب بعضهم متمسكين بهذه العقيدة الحق إلى أن وقعوا في خطأ، لأنهم لم يفهموا وجه ذلك الذي ظنوه خطأ وهو صواب. فالأشاعرة مثلا يذهبون إلى القول بأن المشركين من الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم ناجون، لأنهم من أهل الفترة، فهم يطبقون هذه القاعدة على هذا النوع من أهل الفترة الذين يدعونهم. لكنهم في الحقيقة نحن عندنا نصوص أن المشركين هؤلاء ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. ومن هنا ليسلم لهم دعواهم نجد بعضهم يتجاهل أحاديث صحيحة، وبعض آخر يضعف بعضها ويصرح بذلك. ولا يخفاكم أن مثل حديث الإمام مسلم في صحيحه أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فرجع طبيعة الحال حزينا، فنادى الرجل قال له: إن أبي وأباك في النار. كان الله عليه السلام يعزيه بأبيه فيقول له: لا تحزن، إذا كان أبوك في النار وأنت رجل عادي، أنا أبي وأنا خاتم الأنبياء ورسل سيد البشر، مع ذلك أبي في النار. فيتوهم أولئك الأشاعرة بأن هذا الحديث يتنافى مع القاعدة السابقة، وهي أن كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ووالد الرسول عليه السلام كمن قبله من آبائه وأجداده. زعم هؤلاء الأشاعرة أنه ما جاءهم رسول، لكننا نعتقد أن العرب ما بين إبراهيم وإسماعيل من جهة، وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، هم كانوا على ملة من ملة إبراهيم وإرث من إرثه. وأكبر مثال على ذلك اعتقادهم بالحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، فهذا دليل أنهم كانوا على ملة إبراهيم، لكنهم انحرف الكثير منهم من التوحيد إلى الشرك، حتى كان أحدهم يقول في تلبيته كما تعلمون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه ونعم له. أيضا إذا جاء الحديث صريح وصحيحا عن أفراد ممن يسمونهم أو يزعمون أنهم من أهل الفترة، أنهم من أهل النار، فيجب أن نتصور فورا أن هؤلاء بلغتهم الحجة. أما الأفراد الآخرون وهم طبعا من الألوف الملايين، فنحن نقول أنهم بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل، لكن كما هو واقع المسلمين اليوم تماما، يمكن أن يكون شأن كثير منهم شأن كثير منا اليوم بلغتهم الدعوة محرفة عن جهة التوحيد. الله عز وجل الذي سيحاسبهم القيامة هو الذي يعلم، وبالتالي يحكم على ما يعلم ممن كان منهم بلغته دعوة التوحيد من إبراهيم عليه السلام على وجهها أو لا. وآخر نحن اليوم نقول لكثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد إسلامية لكن التوحيد فيها صوت فاسد، فما يجوز لنا أن نحكم يوم الآخرة لأنه من أهل النار بسبب قوانين الشرك، لكن علينا نحن أن نرجع عليهم وأن نبلغهم حجة الله خاصة بما يتعلق بالعقيدة وبصورة خاصة التوحيد. هذا ما يحضرني جوابا عن السؤال الموجه أخيرا هذا. تفضل. بالنسبة لمن يقع الشرك الأكبر مقلدة العلماء غير عالم لأنه شرط مكتوب يحتاج إلى إقامة الحد، ماذا يشترط فيما يقيم هذا الحد الذي يكفر ذلك؟ بشرط أن يكون والدا بالقرآن والسنة طبعا فقط. إيش فيها؟ لا يشترط إيش؟ سلطان. لا هذه قضية علمية، لا يشترط فيها الحكم من حاكم، وإنما يكون عالما، لأن حجة الله تقوم بالبيان وليس بالسنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.